حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا مهادا وقمرا منيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. اتقوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. روى الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء عن أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه: أتى مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله تعالى الآيات في سورة القمر. يقول الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي كل ما يحدث في هذا العالم من أعمال العباد خيرها وشرها وأفكارهم ومشيئاتهم وأجسامهم، الأجسام الكثيفة الحجر والإنسان والنبات، والأجسام اللطيفة كالروح والملائكة والجن، كل هذا بتقدير الله. والذي يكذب بتقدير الله هذا جزاؤه جهنم خالدا فيها إن مات على ذلك. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. Mes frères de foi, je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard de Allah Al-Ali Al-Azim. Le Hafid, spécialiste du hadith Abu Nu'aym, a rapporté de Abu Hurayrah que Allah l'agrée, il a dit: les associateurs de Quraysh sont venus au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pour débattre avec lui à propos de la destinée. C'est alors qu'ont été révélées les ayats 47 à 49 de Sourate Al-Qamar. Donc il signifie: les mécréants sont dans un égarement et un feu attisé. Le jour ils seront tirés sur leur visage dans le feu, il leur sera dit: goûtez aux brûlures de l'enfer. Certes, nous avons créé toutes choses par prédestination. Donc, cette ayah montre clairement que Ceux qui ne croient pas en la prédestination, leur définition c'est l'enfer. Ils meurent sur cela. L'enfer éternel. Et que toute chose qui arrive dans ce monde, que ce soit du bien ou du mal, les actes des esclaves, leurs pensées, leurs mouvements, leur immobilité, leur volonté, des corps qui soient palpables ou impalpables, les corps palpables comme les pierres, les plantes, les humains, des corps impalpables comme les arbres, l'air, l'obscurité, la lumière, tout ceci selon la prédestination de Dieu. Rien n'arrive sans la volonté et la prédestination de Dieu. في الحديث حديث جبريل عندما كان سيدنا جبريل رضي الله عنه يسأل النبي والنبي يجيب حتى والصحابة حاضرون حتى يتعلموا فقال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره أي لابد أن تعتقد أن كل ما يدخل في الوجود إن كان خيرا وإن كان شرا هو بتقدير الله أما الله تعالى فلا يلام ولا يعترض عليه بتقديره الشر الله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء فلا يلام ولا يعترض عليه ولا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يقال لماذا الله خلق الشر لا يقال لماذا الله خلق المعاصي ويحاسب الناس عليها لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله تعالى يفعل في ملكه ما شاء لا يقال كيف يفعل كذا وكيف يخلق الشر والمعاصي والكفر كل ما يحصل من خير أو شر وطاعة وعصيان وكفر ومعاصي وإيمان كل ذلك بتقديره ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى Il a été rapporté aussi dans le hadith Hadith de Jibril, où Jibril pose des questions au prophète, le prophète répond, on présente des compagnons pour qu'ils apprennent, et il a dit, c'est quoi la foi ? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, donc le hadith très connu, « Al-Iman wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmi l'akhiri wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi » C'est-à-dire la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, tu crois en la prédestination, que cela concerne la prédestination du bien ou du mal. Donc, c'est les piliers de la foi. Sans cela, la personne n'est pas croyante. Tu dois croire que tout ce qui arrive, que ce soit bien ou mal, c'est Dieu qui l'a prédestiné. C'est ça que ça veut dire, tu crois en la prédestination, que cela concerne la prédestination du bien ou du mal. Mais Dieu, on ne s'oppose pas à lui. Dieu, il n'est pas blâmé parce que tout lui appartient, il fait ce qu'il veut. Donc Dieu, on ne s'oppose pas à lui pour le fait qu'il a prédestiné le mal. Il n'est pas permis de dire pourquoi Dieu a créé les péchés, il va nous faire rendre des comptes sur les péchés. C'est Dieu qui guide et il garde ce qu'il veut. Il dit dans le Coran, « La yus'al amma yaf'al wa hum yus'al » C'est-à-dire qu'il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, eux seront interrogés. « Wa kadhalika qala Allah ta'ala » ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله بين يعني هو الذي شاء لبعض من يكون ضالين فالله هو خلق فيهم الميل إلى الشر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فالعباد لهم مشيئة تحت مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي أنتم لكم مشيئة لكن مشيئتكم هي تحت مشيئة الله الله خلق فيكم هذه المشيئة فالعباد لهم مشيئة كما أثبت الله بصريح القرآن وكما نشاهد أن الإنسان إن فعل الخير فمشيئته واختياره، وإن فعل الشر كذلك، ولكن كل هذا تحت مشيئة الله، لا يخرج شيء منها عن مشيئة الله. لهذا قال الله تعالى: والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته، يعني ويستحيل عقلا أن يحصل في هذا العالم شيء غير خارج عن مشيئته، لأن لو كان يحصل شيئا خارجا عن مشيئته فهذا يكون دليل عجز، والعجز مستحيل في حقه تعالى. لهذا قال الله تعالى: والله غالب على أمره. دونك الله سبحانه وتعالى من القرآن que s'il voulait dans plusieurs ayats que s'il voulait le guider tout le monde. Mais il a voulu qu'il y ait des gens guidés, des gens égarés, et bien sûr il n'a pas de compte à rendre, il fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Donc Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc l'être humain il a une volonté, comme c'est dit clairement dans le Coran, mais sous la volonté de Dieu. Donc Allah Ta'ala dit ce que signifie: et vous le voulez que ce que Allah veut, le Seigneur des mondes. Et vous ne voulez que ce que Dieu veut. Vous avez une volonté, l'être humain il penche, il fait le bien par sa volonté, il fait le mal par sa volonté. Mais cette volonté est créée par Dieu. C'est Dieu qui crée le penchant vers le bien ou vers le mal, comme cela est compris de la ayah: wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. C'est Dieu qui crée en la personne la volonté pour faire le bien et la volonté pour faire le mal, et bien sûr il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. وكذلك الله تعالى بين امر مهم وهو قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد وهم لا يظلمون. معناها الله تعالى نفى الظلم عن نفسه، نزه نفسه عن الظلم. لا يقال كيف الله تعالى قدر لبعض ان يفعلوا الشر والكفر ثم هو يحاسبهم عليها في يعني بادخالهم في النار. وهكذا الله تعالى اضل بعضهم، أضل بعض الناس كما قال: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لكن بما أن كل شيء ملك لله فالظلم يستحيل في حق الله، لأن كل شيء ملك لله. وما ربك بظلام العبيد، الذي ينسب الله الظلم لا يكون مسلما، هذا لا يكون مسلما. فالظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، ونحن وأفعالنا وما نملك ملك حقيقي لله تعالى. حتى أنه آخر آية نزل على رسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالذي لا يؤمن بهذا يكون كافرا، لا يكون مسلما، هذا من شروط الإيمان. Donc aussi une chose importante que Dieu a précisé dans le Coran à plusieurs reprises, que Dieu n'est pas injuste, que l'injustice est impossible au sujet de Dieu, c'est répété plusieurs fois dans plusieurs versets. Parce que tout appartient à Dieu, donc c'est inconcevable l'injustice au sujet de Dieu. Parce que tout lui appartient, donc il fait ce qu'il veut, ce qui lui appartient. Donc c'est lui qui guide, égare, et s'il voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais Dieu a voulu que certains soient guidés, d'autres soient égarés. Il fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Il n'a pas de compte à rendre. Donc c'est répété comme le verset: wa ma rabbuka bidhallamin al-'abid. C'est-à-dire, certes, ton Seigneur n'est pas injuste envers les esclaves. Donc tout lui appartient. إذن حتى العلماء يقولون عبارة يقولون: وله أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة، وله أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة. هذه عبارة مهمة، يعني تلخص ما ذكرناه. أليس هناك أطفال تتألم وتموت وكذا إلى غير ذلك، يعني حتى من البهائم ليست مسؤولة ولكن تتألم البهائم، ولكن وصف الله بالظلم مستحيل، لأن كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، كل شيء ملك لله تعالى. Donc الله سبحانه وتعالى، donc ils ont dit les savants, donc le sens en fait général c'est que Dieu n'est-ce pas qui a envoie les gens, donc il y a le bien et le mal. Mais on ne peut pas attribuer donc, c'est-à-dire l'injustice à Dieu, parce que tout lui appartient. Tout lui appartient, l'injustice est impossible à son sujet. كذلك ورد حديث مهم كذلك حديث صحيح رواه أبو داود وغيره أن زيد بن ثابت يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار. إذن يعني ماذا قال؟ لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن كل شيء ملك له سبحانه وتعالى. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا من أعمالهم، لأن ما فعلوا يعني أفعال الخير هذا فضل من الله والثواب فضل من الله سبحانه وتعالى. وأن الله يضل بعض الناس هذا عدل منه سبحانه وتعالى، وأنه يعاقب بالنار عدل منه لأن كل شيء ملك له سبحانه وتعالى. ولو أنفقت مثل روح ذهبا في سبيل الله ما قبله له منك حتى تؤمن بالقدر، لأنه لا تقبل أعمال بدون الإيمان. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لا ينفع الإنسان إذا لا يؤمن بالقدر أعماله لا تقبل منه. وتعلم ثم يؤكد ويفصل ويبين وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار، يعني نكون كافر دخلت النار. وفي حديث آخر قال وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هذا حديث صحيح aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie certes si Allah avait voulu châtier les gens des cieux et de la terre, il les aurait châtiés sans être injuste envers eux. Partout il appartient à ce qu'il veut. Et s'il leur fait miséricorde, alors cette miséricorde serait meilleure pour eux que leurs propres actes. Car c'est Dieu qui accorde les actes de bien, c'est Dieu qui guide, c'est une grâce de Dieu. Et la récompense aussi, c'est une grâce de Dieu. Donc les actes de bien et la foi, c'est une grâce de Dieu, et la récompense, c'est une grâce de Dieu. Et l'égarement, c'est une justice de la part de Dieu, c'est Dieu qui égare par sa justice, et c'est lui qui châtie par sa justice. Il fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Et il a dit et si tu dépensais l'équivalent de la montagne de Uhud, une grande montagne à Médine, en or, dans la voie que Allah l'a agréé, tu donnes tout ça dans la voie que Allah l'a agréé, Allah n'agréerait pas de toi cet acte, Allah n'agréerait pas de toi cet acte que si tu crois en la destinée. Tu ne seras pas accepté de toi si tu ne crois pas en la destinée parce que tu ne serais pas. Croyant, ce n'est pas musulman. Et les actes de bien ne sont pas acceptés, ne sont pas récompensés sans la foi. Comme c'est dit dans le Coran, ce qui signifie les œuvres de ceux qui en ont cru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc, il faut que tu crois en la destinée et que tu sais, et que tu saches que ce qui t'a atteint n'était pas pour te manquer, n'allait pas te manquer. Et ce qui t'a manqué n'était pas pour t'atteindre, n'allait pas t'atteindre. Et si tu meurs en ayant une croyance autre que celle-ci, tu entreras en enfer. C'est-à-dire, si tu meurs alors n'ayant pas la bonne croyance en ta destinée, qu'est-ce que tout ce qui arrive, et par la prédestination de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. يقول العلماء لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. Les savants disent il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Dieu. Donc, et كذلك يقولون لا تتحرك ذرة إلا بإذن الذرة الغبار الصغير لا يتحرك إلا بإذن الله. Ils disent il n'y a pas un grain de poussière qui bouge sans la volonté de Dieu. C'est impossible, hein? Un petit grain de poussière ne bouge que par la volonté de Dieu. Donc tout ce qui arrive c'est Dieu qui l'a voulu. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. روى أبو داود في سننه أن النبي قال لأحد بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يحصل إلا ما قدر الله. Donc Abu Daoud a rapporté aussi le hadith très célèbre où le prophète il a dit ce qui signifie ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Ce que Allah veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Même Shia Allah la tatagayyar kama naqul يعني عند المسلمين نقول سبحان الذي يغير ولا يتغير. سبحان الذي يغير ولا يتغير. يعني هو يغير خلقه ولا يتغير، لأن التغير صفة الخلق والله هو لا يتغير وصفاته لا تتغير، فمشيئته أزلية أبدية، كل صفاته كذلك أزلية أبدية لا تتغير. يعني هو يغير خلقه وهو لا يتغير. Donc aussi Dieu fait changer les créatures, Dieu ne change pas. Comme on dit dans le pays musulman, l'expression qui signifie il est exempt d'imperfection, il n'est pas concerné par l'imperfection. Celui qui fait changer les créatures, lui ne change pas. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Allah donc il n'est pas permis de comparer Dieu aux créatures. Celui qui fait cela, il s'égare. Donc la volonté de Dieu c'est, ne change pas, tous ses attributs ne changent pas, n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Subhana alladhi yughayyir wa la yataghayyar. إذن فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. وقال القدرية مجوس هذه الأمة، قدرية هؤلاء الذين ينفون القدر، هذا كفر. والمرجئة هم الذين كذلك لهم اعتقادات فاسدة تخالف عقيدة المسلمين. هذلك الذي يعني يقول أن العبد ليس له مشيئة، هذا تكذيب للآية. الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني عقيدة أهل السنة عقيدة المسلمين أنتم لكم مشيئة، لكن الله هو خلق فيكم هذه المشيئة وهو قدر فيكم هذه المشيئة. أما أن تنفي المشيئة للعبد هذا مخالف للآية، وكذلك أن تنفي أن تكون مشيئة العبد تحت مشيئة الله هذا كذلك. وهذه عقيدة قدرية ومرجئة. Donc le prophète il a mis en garde contre des sectes déviées. Il a dit les qadariyya, dans ma communauté deux catégories de personnes n'ont aucune part dans l'islam, les qadariyya et les murji'a. Qadariyya c'est ceux qui nient la prédestination, ils nient que tout est par la prédestination de Dieu, et ça c'est une croyance claire bien évidemment. Et d'autres sectes qui eux, murji'a qui ils disent que l'être humain n'a pas de volonté. Mais aussi, c'est une méfiance parce que ça contredit le Coran. Le Coran confirme que l'être humain il a une volonté, mais elle est créée par Dieu, tout simplement. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voulez que ce que Dieu veut. Vous avez une volonté, mais elle est créée par Dieu. C'est Dieu qui crée votre sentiment de vouloir, et votre pensée, et votre perception, tout ça est créé par Dieu. Votre parole, tout est créé par Dieu, et sous la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas nier ces choses-là aussi. Ils sont confirmés. Et qu'on voit bien que l'être humain a une volonté. Donc, nier cela, ça contredit l'islam. La personne n'est pas musulmane ainsi. Ça contredit le Coran, ça contredit la réalité perceptive aussi. Que l'être humain a une volonté, etc. Tout ça, mais c'est créé par Dieu. قولي هذا استغفر الله لي ولكم استغفروه فانه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد الطاهر الامين. عباد الله اتقوا الله، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، اتقوه وخافوه.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.